بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين: قوله باب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. تعقيب هذا الباب وإرداءه بباب الاستغاثة بغير الله جل وعلا، المناسبة ظاهرة بين هذا وذاك، لأنهم لا يخلقون شيئا فهم لا ينفعون ولا يضرون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قيل في حقه: ليس لك من الأمر شيء، وهو أشرف الخلق وأكمل الخلق وأفضل الخلق، ليس لك من الأمر شيء، فكيف بمن دونه؟ لا يخلقون شيئا، والله الخالق الرازق المتصرف، فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغيره. نعم، صلى الله عليه. وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة، لأنهم مخلوقون فلا يصح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده. وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا، أي لمن سألهم النصرة ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلألا ينصر غيره من باب الأولى. فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين، وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته، والعبد لا يكون معبودا. والدليل الثاني أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم، فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم؟ فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن. العظيم. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إلى قوله: ولا ينبئك مثل خبير. ابتدأ الله تعالى هذه الآيات لا تلازم بين السمع والإجابة، الغائب لا يسمع والحاضر يسمع، لكن هل يلزم من سماعه أن يستجيب؟ لا تلازم بين السمع والاستجابة، وقد يسمع لكنه لو سمعوا ما استجابوا، لا سيما فيما لا يقدرون عليه. كم من مستغيث بأقرب الناس إليه وأحبهم إليه لا يستطيع أن يغيثه ولا ينجيه من هلكته ولا من ورطته التي وقع فيها، فكيف بالعظائم التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا؟ نعم. ابتدأ تعالى هذه الآيات بقوله: ذلكم الله ربكم له الملك، يخبر الخبير أن الملك لله وحده، والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره. ولهذا قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير اللفافة التي على النواة التمر، فوقها لفافة رقيقة جدا، ما يملكون مثل هذه، فكيف يملكون النفع والضر لمن دعاهم واستغاث بهم؟ نعم. فإن من كانت هذه صفته لا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سواه تعالى وتقدس، بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة. وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئا، وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم، أي ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهم. فهذا الذي أخبر به الخبير، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به وأنه لا يغفره لمن لقيه به. شرك من قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم. نعم. فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع، بل قالوا إن الميت يسمع ومع سماعه ينفع، فتركوا الإسلام والإيمان رأسا كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة. وقوله في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في أقدس البقاع تتمسح بالحديد والشباك اللي فوق حاجز في مقام إبراهيم، لما قيل لها هذا حديد لا ينفع جيء به من المصنع، قالت عندكم ما ينفع أما عندنا ينفع، بالحرف يعني من دون تصرف في الكلام، عندكم لا ينفع لكن عندنا ينفع، هكذا أجابت. فمثل هذه الأمور هذه العظائم موجودة بكثرة في الأمة، يعني سبر أحوال العالم الإسلامي مع الأسف في دعائهم الأولياء والصالحين وغيرهم، حتى دعي غير الصالحين، دعي من توهم أنه مدفون هنا، دعي في تاريخ سيناء يقول هذه مقبرة الأولياء الصالحين ومقبرة الأولياء الشياطين، كيف أولياء وشياطين كيف يجتمع هذا مع إلا أن الشيطان يلبس. مر بنا مرارا أن ضريح الشعرة من أكبر الأضرحة في مستوى العالم، ضريح الشعرة وفيه ما فيه ويفعل معه بعض الشرك الأكبر، يباع الماء الذي يجري من تحت الضريح والغبار الذي يلتصق بجدرانه يباع بأغلى الأثمان، وهو شعرة، قالوا فيه شعرة مدفونة هنا ممن من عبد القادر الجيلان الله المستعان، فكيف بعبد القادر الله. نعم. قوله في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء الآية. وفيه عن ابن عمر أنه سمع رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء، وأسلم هؤلاء وحسن إسلامهم. نعم، مثل هؤلاء الذين علم الله أنهم يسلمون لا يدعى عليهم. نعم. قوله هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما سيكون، لا علم عنده بأن هؤلاء يسلمون، وعوتب في هذا وقيل ليس لك من أمر شيء فمن دونهم باب أولى. شيخ لا يكون هذا من باب الخبر فقط؟ وين؟ الآية هذه ليست للمنع إنما مجرد خبر لهؤلاء فوق العلماء ما فهموا من هذا، وفي الموطأ عن جمع من التابعين أنهم أدركوا الصحابة يدعون على أعيان الكفار بأعيانهم وبجملتهم أيضا. نعم. الله إليك التشهد، حفظك الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي رحمة الله، جاء أن هذا في حياته وبعد نعم هذا في حياته ثم بعد ما مات تغير الصيغة، جاء بعض الصحابة لكن هذا فهم الصواب قول الجمهور أن هذا لفظ متعبد به شرعا لا يغير كما جاء في القرآن من خطابه. طيب غيروه إلى ماذا الصحابة الذين سلموا على النبي؟ سلام. نعم. بعضهم فهم هذا لكن هذا لفظ متعبد به لا يغير عن صيغته كما جاء من خطاب عليه الصلاة والسلام في القرآن، ما يغير. نعم. قوله في الصحيح أي الصحيحين علقه البخاري عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، ووصله أحمد والترمذي والشافعي عن حميد عن أنس رضي الله عنه. وقد قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئا من العبادة. ولهذا المعنى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. حرص على هداية عمه أبي طالب الذي ذب عنه عن دينه، لكن ليس له من أمر شيء عليه الصلاة والسلام. إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق والقبول لله جل وعلا لا شريك له فيها. أما هداية الدلالة والإرشاد والبيان هذه يملكها الأنبياء ويملكها من يقوم مقامهم من الدعاة والمصلحين، والقرآن يهدي. نعم. صلى الله عليك. فالذي ليس له من الأمر شيء وهو خيرة الله من خلقه ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له الأمر كله وهو الله تعالى، فهذا دينه صلى الله عليه وسلم الذي بعث به وأمر أن يبلغه أمته ويدعوهم إليه، كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإياك أن تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم وخصهم به. وقوله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. ما بني على الضم في محل نصب، ولذلك نعته وتابعه يكون منصوبا. نعم. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. أقرب الناس إليه حتى بنته فاطمة قال لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت، الشيء اللي يقدر عليه لا بأس، الشيء الذي لا يقدر عليه كيف يتصرف ولا يقدر، فكيف بمن دونه عليه الصلاة والسلام. نعم. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قوله فيه أي في صحيح البخاري، واختلف في اسم أبي هريرة، وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهو دوسي من حفاظ الصحابة. اختلف اسمه واسم أبي على أكثر من 30 قولا، وهذه العادة في من يشتهر بالكنية يضيع الاسم، والعكس من يشتهر بالاسم تضيع كنيته، وهكذا. يعني كثير من طلاب العلم ما يعرفون كنية قتادة لأنه اشتهر باسمه. نعم. يعوز عليهم من قال قتاده أبو من. نعم، لأنه اشتهر وعرف باسمه، لكن إذا عرف بالكنية يختلف. أبو ثعلبة الخشني، أبو أيوب، جميع من اشتهر بالكنية حتى في عصرنا الحاضر اشتهر بعض الكتاب بكنيته فلا يعرف اسمه البتة عند كثير من يقرأ له. نعم. وأما الكنى ممن اشتهر بالأسماء فلا تكاد تعرف. نعم. بعد الإسلام عبد الرحمن راجع، هذا المرجع عندهم. من الأقوال اختلف في 30 قول، ما هو قول واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين، أكثر من 30 قولا. حفظ من الحديث ما لم يحفظه غيره